بالنور والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزورني الكثير من الناس في قاسم مشترك بين يعني شريحة منهم، إنهم يشتكون من ضعف قدرتهم على التحدث أمام الناس. واحدة من هذه الصور كانت لشاب مسؤول في إحدى الشركات، وكان مدير مرموق بها، والعمل حقه يتطلب وفود كثيرة من جهات متعددة، ويتطلب في الاجتماعات أنه يجهز عرض على الباوربوينت من خلال الكمبيوتر وأجهزة العرض. يقول أسهر عليه وأتعب وأجمع معلومات وشرائح وصور وكذا، لكن يوم ما يجي وقت العرض ما يعني لا أستطيع أن أقدم هذا العرض أمام الناس اللي هم الضيوف. طب إيش تسوي؟ قال أوكل فيه النائب حقي. طبعا النائب هو اللي يأخذ بيض الوجه زي ما يقولون، وهو الذي يتلقى الاستحسان. فهذا الشاب مثله مثل الكثيرين الذين يشتكون من الخجل الاجتماعي. من أعراض هذا الخجل رعشة في اليد أو في الجسم، أحيانا جفاف في الحلق، زيادة في ضربات القلب. كل هذه الأعراض الجسدية تظهر بمجرد أنه هو يقف أمام الناس. وأذكر أن رجلا جاء للمصطفى عليه الصلاة والسلام فكلمه فجعل ترعد فرائصه، فيقول له المصطفى عليه الصلاة والسلام: هون عليك، فإني ليس بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. إيش هو القديد؟ قديد اللحم المجفف، هذا كان يعني طعام الفقراء في ذلك الوقت. إيش اللي عمله المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ اللي عمله أنه تواضع لهذا الرجل، وهذا التواضع بالنسبة لذلك الرجل كان علاجا لمين؟ هذه جزئية نحتاج نحط تحتها يعني كده خط بقلم عريض. علاج الإنسان المضطرب هو التواضع من الآخرين، تصحيح الصورة. لما يقول له هون عليك يعني ما أنا بملك، كأن الصورة اللي هو ماخذها عن النبي عليه الصلاة والسلام صورة ضخمة جدا إلى درجة جعلته يضطرب. ولذلك التواضع ليس فقط مأجور المرء على ممارسته، ولكنه بتواضعه يساعد الناس الذين يعانون من الخجل الاجتماعي. أغلب أصحاب السلطان يبثون في نفوس من يلقونهم واحد من الاثنين أو الاثنين مع بعض، الخوف أو الهيبة أو الخوف والهيبة. لذا نفى عليه الصلاة والسلام عن نفسه مثل هذه الصفة حين قال: هون عليك فإني لست بملك، وزاد الرجل طمأنينة حين رجع به إلى الحقيقة فقال له: إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. إيش يبغى يقول له؟ يقول له: ترى أمي امرأة بسيطة كانت تأكل اللحم المقدد المجفف، ربما كانت أمي أقل شأنا من أمك، وربما كانت أفقر من أمك، فهون عليك، الأمر ما يحتاج يعني، فلا ترتعد أوصالك مني، فلست أحسن منك. هذا هو المختصر الذي مختصر الرسالة التي أراد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يوصلها لذلك الرجل. المتواضع بهذه المعاني التي أشرنا إليها وبهذه الإشارات النفسية يعدل الصورة التي رسمها الآخر عنه، فيقل خوفه من هذا الرجل، ويقل خجله منه، وتزداد طمأنينته. هذا بالضبط ما يفعله التواضع، وكأنه بهذا يزيح الفارق بينه وبين الآخر، كما يزيح الخوف من نفوس الآخرين. ونلاحظ جميعا أننا حين نكون على يقين من تواضع الطرف الذي سنلقاه ما يصيبنا هذا الخجل، ولا تصيبنا كل أعراض الاضطرابات التي ذكرناها. نماذج التواضع في التاريخ الماضي والحاضر كثيرة. مدرسة المصطفى على سبيل المثال عليه الصلاة والسلام مليانة بنماذج من هذا النوع، كان لها هيبة في نفوس الناس وهيبة كبيرة. ومن هؤلاء الناس عمر بن الخطاب، الناس كانت تهابه قبل الإسلام وبعد الإسلام، وكان الشيطان إذا رآه يعني يمشي في فج يروح يمشي في فج آخر، يهرب منه لا يستطيع أن يلقاه. فمن كان الشيطان يهابه من باب أولى أن يهابه الناس، لكن ما بين الهيبة والخوف فرق كبير. مرة اجتمع علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كان أجرأ واحد على عمر بن الخطاب هو عبد الرحمن بن عوف، فجوا كلموه البقية غير لو تكلم أمير المؤمنين للناس، فإنه يأتي الرجل طالب الحاجة فتمنعه هيبة عمر من أن يكلمه في تلك الحاجة حتى يرجع وحاجته لم تنقض. دخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال: يا أمير المؤمنين، لن للناس، فإنه يقدم القادم عليك فتمنعه هيبتك أن يكلمك في حاجته حتى يرجع ولم يكلمك، وبالتالي لم تقضى حاجته. قال: يا عبد الرحمن، أنشدك الله، أعلي وعثمان وطلحة والزبير وسعد أمروك بهذا؟ قال: نعم. قال: يا عبد الرحمن، والله لقد لنت للناس حتى خشيت الله في اللين، ثم اشتددت حتى خشيت الله في الشدة، فأين المخرج؟ فقام عبد الرحمن بن عوف يبكي، يجر رداءه، يقول بيده: أف لهم بعدك، أف لهم بعدك. مع كل هذا فقد كان باحثا عن التواضع بكل السبل. في يوم من الأيام طلب من المنادي أن ينادي بالناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وكثروا، ثم صعد إلى المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على نبيه، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم، فيقبضن لي القبضة من التمر أو الزبيب، فأظل يومي وأي يوم. هذا كان أجر، يرعى لهم أغنامهم ويعطوا له قبضة ملء الكف، شوية زبيب ولا شوية تمر، ويعيش عليها طوال النهار. ثم نزل من على المنبر فيقول له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ما زدت إلا أن قمأت نفسك، إيش سويت أنت؟ أنت عبت على نفسك. قال: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت بنفسي فحدثتني فقالت: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها، أبغى أحجمها، أبغى أرجعها إلى حقيقتها عشان تعرف من هي هذه النفس. هذه صفة يحتاج من يريد أن يكون متواضعا أن ينتبه إليها، وهي تدور حول الصدق مع الذات في مناجاتها وفي النظر إليها، والصدق في ردها إلى حجمها. فنحن جميعا أبناء 9 أشهر كما يقول المثل العامي. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام، وكان يوما حارا، حاطط رداء على رأسه من شدة الحر، فمر به غلام على حمار فقال: يا غلام، احملني معك. فوثب الغلام، نط من على الحمار وقال له: اركب يا أمير المؤمنين. قال: لا أركب، وإنما أركب خلفك. تريد أن تحملني على المكان الوطئ المريح وتركب أنت على الموضع الخشن؟ فركب خلف الغلام فدخل المدينة وهو خلفه والناس تنظر إليه، أمير مؤمنين على حمار وراء هذا الغلام. عمر بن الخطاب على ما يبدو نقل هذا التواضع لحفيده، فقد قال عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز، قال له رجاء بن حيوة: ما رأيت أكرم أدبا ولا أكرم عشرة من أبيك، يقصد عمر بن عبد العزيز، سمرت عنده ليلة، سرت معاه في ليلة، فبينا نحن كذلك إذ عشى المصباح، عشى يعني انتهى الزيت اللي فيه، انطفى، ونام الغلام، فقلت: يا أمير المؤمنين، قد عشى المصباح ونام الغلام، فلو أذنت لي أصلحته. فقال: إنه ليس من مروءة الرجل أن يستخدم ضيفا. ثم حط رداءه عن منكبيه وقام إلى الدبة اللي هي الإناء اللي يحط فيه الزيت، فصب من الزيت في المصباح وأشخص الفتيلة واللاحة، ثم رجع وأخذ رداءه فوضعه على كتفيه وهو يقول: قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيء. في الزمن الحالي لا شك أن كل منا يعرف من علماء هذا العصر وحكامه ومفكريه ورجال ماله واقتصاده وإدارته نماذج متواضعة. من بين هذه النماذج التي تخص العلماء أذكر أستاذنا الدكتور عبد الحميد الهاشمي، وبعد أن انتهت عمارته اتصل بي ليبشرني بأن العمارة قد انتهت، واتفقنا أنا وهو على تحديد يوم لزيارته كي أبارك له بهذه المناسبة. الحقيقة هذا الرجل كافح كثيرا وتعب كثيرا، ويوم اللي سمعت أنه قد أنجز هذا المشروع يشهد الله أنني قد سعدت كثيرا وفرحت كثيرا لفرحه. ذهبت إليه، وبعد ما تعشينا أخذني في جولة في العمارة ابتداء من الدور الأرضي صعودا إلى سطح العمارة. كانت عمارة صغيرة، كان يعني قد خطط أن تكون سكنا له ولأولاده. لما وصلنا للسطح وجدت سلم كده بأخشاب ضخمة جدا بطريقة ما هي يعني منسجمة، يوصل من السطح إلى سطح الخزان. هو كان يسكن في حي الحمرة، وحي الحمرة في ذلك الوقت لم يكن به إلا عمارته وفيلا صغيرة مجاورة له. سبقني طلع على السلم إلى سطح الخزان، وحينما وصلنا إلى أعلى تبسم، قال أكيد أنت تضحك على شكل السلم. قلت نعم. قال أنا اللي سويته، بس أنا كما تعلم ما عندي يعني ديك الخبرة بأمور النجارة. اليوم اللي وصلنا فوق وجدته حاطط على سطح الخزان كرتون باين أنه حق ثلاجة كبيرة يعني. فجلسنا عليه، كانت ليلة جميلة، القمر مضيء بدر، انعكاسه على سطح ماء البحر القريب جدا من العمارة كان منظر خلاب الحقيقة. وديك الأيام كانت رطوبة جدة في حدها الأدنى، ونسمات كده رائعة جميلة الحقيقة. جلست معاه فقلت له ليه ما تجيب فراش لين ألين من هذه الكرتون؟ فقال لي لا، الفراش موجود الحمد لله، ولكني ما أبغى أطلع كل يوم وأجلس على هذه الكرتونة عشان أتذكر كيف كنت وكيف صرت، وأتذكر نعم الله عز وجل علي. أخشى أن الفراش الوثير ينسيني مثل هذا الفضل. المهم هو يتحدث، تذكرت قصة. هذه القصة كان بطلها رجل دعاني لوليمة زواج ابنته. جلسنا تعشينا، كان الرجل مريض لا يستطيع أن يتناول يعني العشوات أو الأكلات الدسمة، أكل وصلة عيش مع قطعة جبنة بيضة، وبعد ما خلص أخذ قطعة العيش الزايدة مسح بها يداته ومسح فيها فمه ورماها على السفرة وهو يقول الحمد لله. حكيت هذه القصة للدكتور عبد الحميد رحمة الله عليه، قال لي شفت هذا وسكت؟ قلت لا ما سكت. قلت لي يا أخي والله لقد أحسنت الحمد وأسأت الشكر، لأن الحمد يكون باللسان والشكر يكون باللسان والجنان. قال يعني لو سكت لكنت تضايقت من مما حدث. هذا الرجل تعلمت منه دروس كثيرة، ومن بين هذه الدروس تلك المقولة التي قالها تلك الليلة، قال ألا يستحق من أعطاني كل هذا أن أحافظ على حمدي وشكري له وتذكر حالي الماضية. الحقيقة مثل هذا الحمد، مثل هذا الشكر، هو الذي يجعل النعم التي منحنا الله عز وجل إياها تدوم، لأن القاعدة اللي كلنا نعرفها بالشكر تدوم النعم، ليس بالحمد اللفظي ولكن بالشكر العملي. تعلمت هذا الدرس من ذلك الرجل الفاضل عليه من الله الرحمة الواسعة. الشيء المهم كنقطة أخيرة في هذه الحلقة، الحاضر والمستقبل يحتاج دائما إلى معرفة بالماضي بكل ما فيه، والتواضع وهو ملازم للعلم يحتاج من المربين التفكير به مليا بكل طريقة، بكل طريقة يمكن بواسطتها أن نغرس هذا التواضع في نفوس أبنائنا، علينا أن نفعل، لأننا لو فعلنا هذا وعلى الأخص من خلال ممارستنا لسلوك التواضع، هذا التواضع يخفف عن الآخرين أزماتهم وخوفهم الاجتماعي، كما أنه يمثل طريقا مفضية إلى الجنة. هذا ما حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يعلمنا إياه. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.